نعم. يقول: لو أكره إنسان على قتل آخر هل يقتل المكره بهذا؟ الذي يظهر لي أنه إذا لم يمكن التخلص فالدية واجبة عليه، أما القصاص أنا أميل إلى أنه يعفى عنه بالقصاص، وهو ليس له قتل ذلك، وبل هو عليه التوبة وعليه يستشعر الذنب وعليه الدية، أما القصاص فأنا أميل إلى أنه معفو عنه فيه.